بسم الله الرحمن الرحيم. الموضوع الأول الزلزال. الموضوع الثاني عباد الرحمن لفضيلة الشيخ محمود الدوسري. إن كثرة النشاط الزلزالي بصفة عامة هو من علامات الساعة التي أخبرنا بها الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل. الحديث رواه البخاري. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قال: وقد وقع في كثير من البلاد الشمالية والشرقية والغربية كثير من الزلازل، ولكن الذي يظهر أن المراد بكثرتها، أي بقوله في الحديث وتكثر الزلازل، أن المراد بكثرتها شمولها ودوامها. أيها الإخوة الفضلاء، إن الحديث عن الزلازل لابد أن يقودنا إلى الحديث عن إحساس المسلم تجاه هذه الظواهر الكونية والتي يخوف الله عز وجل بها عباده، ولا تخرج عن كونها عقوبات على ما تعج به هذه الأرض كلها من المحادة لله ورسوله إلا من رحم ربك، ومن الموبقات المهلكات، وعلى رأسها الإشراك بالله عز وجل. فعلى ماذا يحتفل العالم في هذه الأيام؟ ولقد تبلد شعور كثير من الناس تجاه هذه الظواهر، فلا هم يرتدعون ولا هم يتراجعون حتى يروا العذاب الأليم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، لاهية قلوبهم. إن الأصل في المؤمن أن يكون مرهف الحساسية لمثل هذه الأمور المخيفة. فقد جاء عن أنس رضي الله عنه كما في البخاري أنه قال: كانت الريح الشديدة إذا هبت عرف ذلك في وجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكأنه صلى الله عليه وسلم يخشى أن تكون هذه الريح مقدمات يوم الفزع الأكبر. في كل حين نسمع في الأخبار أن زلزالا ما وقع في بلد كذا وآخر وقع في بلد كذا، وأن هذه الأخبار تتقارب وتتعاظم درجات هذه الزلازل، وكأنها أرقام قياسية تحطم وتودي بحياة بضع عشرات بل مئات من الألوف من الناس، وأن كثرتها وشدتها مصداق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أيها الأحبة، وإن هذا الزلزال الكبير الذي وقع مؤخرا في بعض دول جنوب شرق آسيا كان مفاجئا حقا، لم يتوقعه حتى أصحاب الاختصاص في علم باطن الأرض، ولكن له أسباب علمية وله أبعاد إيمانية علمها من علمها وجهلها من جهلها. فتعتبر الأمواج البحرية الزلزالية والتي تسمى تسونامي من خلق الله تبارك وتعالى، بل هي جند من جنده. وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. ولا نقول كما يردده بعض خبراء البيئة من المسلمين في شتى وسائل الإعلام، إن بعضهم يقول عنها أنها أخبث وأمكر الظواهر الطبيعية المدمرة. سبحان الله، هل يمكن أن يوصف قضاء الله تعالى وقدره بالخبث؟ إنا كل شيء خلقناه بقدر. وربما تسمع بعضهم يقول: الأمواج اللعينة. كل ذلك وغيره لا يجوز، ويمكن أن نقول بدلا من ذلك: الأمواج العظيمة، الأمواج الكبيرة، الأمواج الخطيرة، وما شابه ذلك من عبارات. وربما سمعت بعض معلق الأخبار، ربما سمعت بعضهم يقول: قسوة الطبيعة، أو يقول: إنها غدر الطبيعة، أو غضب الطبيعة، أو الطبيعة المدمرة. ولا أدري ما الذي دفع مذيعين مسلمين من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا لاستخدام هذه العبارات. هم يعرفون بلا شك أن الله جل جلاله هو الذي قدر هذا، وأن الطبيعة بما فيها لا تعد أن تكون مخلوقا من مخلوقاته تبارك وتعالى، تأتمر بأمره وتخضع لتدبيره وتقديره. كيف لا وقد أخبرنا الله تبارك وتعالى عن السماوات والأرض أنها قالتا أتينا طائعين. أتراه إخوة الكرام، أتراه يكون السبب في هذا تقليد من لا خلق لهم حين يتحدثون عن هذا الكون العظيم بمبلغ علمهم القاصر؟ أم تراه يكون الخجل من إدخال المعتقدات الشرعية الدينية في الأخبار والتقارير العالمية؟ ولقد كان هذا الحدث الضخم فرصة عظيمة للإعلام المسلم ليظهر إيمانه بالله عز وجل والرضا بقدره من خلال قراءته لهذه الأحداث. ولم يكن التميز قاصرا فقط على الحضور في قلب الحدث أو السبق في نقل أخباره، بل التميز سيكون أيضا في التعليق على الحدث ولفت أنظار الناس إلى أمر مهم كثيرا ما تناسوه وغيبوه خلف زحمة الأحداث. إنها قدرة الله جل جلاله التي لا يعجزها شيء ولا تقف أمامها تدابير البشر. شاهد القول، إن هذه الأمواج العظيمة وهي من جند الله عز وجل تنتقل من مركز حدوث الزلزال في قاع البحر والمحيطات العميقة بسرعة تصل إلى حوالي 1000 كيلومتر في ساعة واحدة، أي ما يعادر سرعة الطائرة الجامبو 747، وهي محلقة في الهواء وفي عرض البحار والمحيطات العميقة لا يتجاوز ارتفاع هذه الأمواج العظيمة عن 25 سنتيمتر، حتى إن السفن في عرض البحار تمر عليها ولا تشعر بها. ومن المميزات الفريدة لهذه الأمواج قدرتها على المحافظة على طاقتها بإذن ربها، مما يمكنها من الرحيل آلاف الكيلومترات عبر البحار والمحيطات. وعندما تقترب هذه الأمواج من المناطق الضحلة القريبة من الشواطئ يصل ارتفاعها إلى حوالي 30 مترا، وبسرعة قد تتجاوز 800 من الكيلومترات، فتتحول إلى شيء عظيم يدك ويدمر فيمحو القرى ويقتل الحرث والضرع. أيكون هذا مصادفة؟ ولكن لماذا حدثت هذه الكارثة البشرية؟ هذا هو الأهم. إنه جواب واحد لا يمكن أن يتغير أو يتبدل أبدا على مر السنين. في سبب ذلك نجده في كتاب الله عز وجل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقد أوضح العالم الجليل وهو عضو الهيئة العالمية للإعجاز العلمي سعادة الدكتور زغلول النجار حفظه الله، أوضح أن قوة الزلزال التي بلغت 9 درجات بمقياس ريختر كبيرة للغاية ولم تحدث على مستوى العالم منذ نحو 40 عاما، مشيرا إلى أن هذه الأحداث التدميرية والآثار التدميرية العظيمة يكفي لها زلزال بقوة 7.6 درجات على مقياس ريختر، تعادل قوة انفجار 1,000,000 طن من مادة TNT شديدة الانفجار. إلا أنه اعتبر أن من رحمة الله علينا وعلى الناس أن هذا الزلزال العظيم وقع في البحر، حيث إنه لو كان قد وقع في البر لكان تأثيره التدميري أشد 10 مرات مما حدث. سبحان الله، فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وهذا من عفو الله تعالى أن وقعت هذه الكارثة في البحر، من عفو الله تبارك وتعالى عن كثير ذنوب بني آدم. أيها الإخوة الفضلاء، إن هذا الزلزال الكبير من النذر الربانية لجميع الناس وليس لشعوب تلك البلاد، ليعودوا إلى الله ويستغفروه من ذنوبهم. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. وربما تقرأ قول الله عز وجل قبل هذه الحادثة بأمر لا تعطيه أهمية عظيمة، ولكن بعدها أو أثناءها تقرأه بأمر غير الأمر الأول: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فقد جاء البأس العظيم وهم يلعبون، نسأل الله العفو والعافية. وقد وجد في الشعوب الإسلامية ولله الحمد والمنة جمهور عريض يعتبر بهذه الآيات الكونية ويتذكر ويؤوب، وثمة أناس في قلوبهم مرض وقاسية هي قلوبهم، قد استمرأوا الطغيان وأشربوا في قلوبهم التغريب والعلمانية، لم يعتبروا بذلك بل زادهم ضلالا على ضلالهم، ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. وهذا هو المتوقع من أمثال هؤلاء إزاء مثل هذه الأحداث العظيمة، فإن القلب عياذا بالله، إن القلب إذا مات لم يشعر ولن يشعر بمعصيته ومصيبته. وأما من حيث مواجهة هذه الظواهر علميا، فيقول الدكتور زغلول حفظه الله، فإذا كان في إمكان الإنسان اقتراح أي وسيلة للحماية من آثار هذه الظواهر فلا حرج من ذلك، وإن كانت كل المحاولات التي بذلت حتى الآن لم تجد في مقاومتها أو التنبؤ بوقوعها قبل وقت كاف لتجنبها. ثم قال: ففي منتصف السبعينات، وهذا شاهد على قوله، يقول: ففي منتصف السبعينات نجح الصينيون في التنبؤ بحدوث زلزال وتحققت نبوءتهم، وفرحوا بذلك فرحا عظيما، ودعوا إلى مؤتمر دولي ليناقشوا مع علماء العالم كيفية نجاحهم في التنبؤ بحدوث ذلك الزلزال، فشاء السميع العليم أن يحدث زلزال في لحظة اجتماعهم وينتهي الأمر إلى لا شيء، انتهى كلامه. ولما سئل أحد علماء الزلازل هل يمكن بما أوتينا من علم متقدم أن نتنبأ بالزلازل قبل وقوعها ولو بربع ساعة، قال: لا، إلا أن حيوانات كثيرة في مقدمتها من يضرب المثل بغبائه يشعر بالزلزال قبل وقوعه بربع ساعة، ذلك إخوة الكرام لأن هذه الحيوانات ليست مكلفة كالإنسان وليست مقصودة ابتداء بالزلزال. وقد فسر العلماء الزلزلة بأنها حركة في باطن الأرض بحيث ينشأ عنها ضغط هائل لا تحتمله قشرة الأرض، عندئذ تتصدع هذه القشرة، وهذا التصدع هو الزلزال الذي نستمع إلى أخباره من حين إلى آخر، علما بأن هذه القشرة قشرة الأرض يزيد سمكها عن 90 كيلومتر، وهي من أقصى أنواع الصخور، ومع ذلك تتصدع. والسؤال الذي يطرح نفسه: ما هذا الضغط من باطن الأرض الذي يصدع قشرة يزيد سمكها عن 90 كيلومتر؟ إنه طرف من معنى قول الله تبارك وتعالى: ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. إن هذه الزلازل والتي هي خلق من خلق الله وجند من جنده، من وظائفها أنها تعطينا معنى الزلزلة العظمى، الزلزلة الكبرى الذي أوعدنا بها تبارك وتعالى في قوله: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. لقد وصف الله تبارك وتعالى زلزلة الساعة بالعظم، ولا عظيم أعظم مما عظمه الله تبارك وتعالى، فيوم يراها الناس تذهل كل مرضعة عما أرضعت، مع أن المرضعة مجبولة على شدة محبتها لولدها. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها. من شدة الفزع والهول لا تبقى حامل في الأرض ولا مرضعة متمسكة بولدها. وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. تحسبهم أيها الرائي لهم سكارى من الخمر، وليسوا بسكارى ولكن عذاب الله شديد، ولكن عذاب الله شديد، فذلك الذي أذهب عقولهم وفرغ قلوبهم وملأها من الفزع وبلغت قلوبهم الحناجر وشخصت أبصارهم. حقا أيها الأحبة، لا بد لمثل هذه الأحداث أن تذكرنا بالزلزلة العظمى يوم القيامة، والتي يقول الله تبارك وتعالى عنها: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ما بها؟ ما الذي دعاها؟ إن هذه الآيات العظيمة تصف لنا مشاهد الزلزال العظيم الذي سوف ينتاب الكرة الأرضية يوم القيامة. وكلمة إذا هنا في قوله تعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها تجمع ما بين معنى الظرفية والمباغتة والمفاجأة، ذلك لأن الزلازل تتم بدون علم الناس وبدون سابق إنذار. ومعنى زلزلت أي تحركت هذه الأرض تحركا شديدا واضطربت، وهذا هو زلزالها الأعظم والأكبر الذي ليس بعده زلزال. وما هذه الزلازل التي نراها في هذه الأرض إلا نماذج مصغرة ومحدودة، فهي مجرد آيات كونية تثبت للناس صدق البلاغ عن الله تبارك وتعالى، وتنبه الناس في الوقت نفسه إلى الزلزال العظيم الذي ينتظرهم في الآخرة. فعند ذلك يقول الإنسان متعجبا وخائفا وجلا ومستنكرا أمر الأرض بعدما كانت قارة ساكنة ثابتة وهو مستقر آمن على ظهرها، يقول: ما لها؟ أي شيء عرض لها؟ ما بها؟ يأتيه الرد المباشر بأن ربك أوحى لها. الله جل جلاله هو الذي أقدرها على ذلك، هو الذي أذن لها فيه بل أمرها به. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ويصف لنا عز وجل أهوال هذا اليوم العظيم، حيث الأرض تخرج أثقالها من باطنها إلى سطحها الخارجي. وقد أجمع جل المفسرين تقريبا بأن المقصود بقوله تعالى وأخرجت الأرض أثقالها إنما يقصد به بعث وخروج الموتى من أجدافهم، ويرافق ذلك خروج الكنوز المدفونة تحت الأرض. عباد الله، إن هذه الزلازل العادية والتي عاشها الإنسان خلال وجوده على هذه الأرض قد أدت إلى قتل ملايين البشر وإلى تبدلات ملحوظة في مظهر التباريس، وعملت على صعود كميات كبيرة من الصخور الباطنية في الأرض نحو سطحها. فما بالنا بزلزلة يوم القيامة التي ستنال كامل الأرض وليس مناطق محددة؟ وكيف ستنسف الجبال والبحار؟ وكيف ستحمل الأرض والجبال وتدك دكة واحدة إن لم تكن قوة الدفع الباطنية زلزلة هائلة القوة؟ حقا إن زلزلة الساعة شيء عظيم. إخوتي الكرام، وهل من المعقول أن يحدث مثل هذا الواقع المرعب وتتبدل الأرض غير الأرض، ولا تخرج الأرض أثقالها الباطنية، ولا تدفع بصخورها المصهورة العالية الكثافة إلى سطح الأرض الخارجية فتمتد الأرض مدا؟ فهذا دليل على اختلال في القوانين والتي تشير إلى نهاية الدنيا وبداية الآخرة. مثل لنفسك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور، إذ كورت شمس النهار وأدنيت حتى على رأس العباد تسير، وإذا النجوم تساقطت وتناثرت وتبدلت بعد الضياء كدور، وإذا البحار تفجرت من خوفها ورأيتها مثل الجحيم تفور، وإذا الجبال تقلعت بأصولها فرأيتها مثل السحاب تسير، وإذا الوحوش لدى القيامة أحشرت وتقول للأملاك أين تسير، وإذا السماء تكشطت عن أهلها ورأيت أفلاك السماء تدور، وإذا الجحيم تسعرت نيرانها فلها على أهل الذنوب زفير، وإذا الجنان تزخرفت وتطيبت لفتى على طول البلاء صبور، وإذا الجنين بأمه متعلق يخشى القصاص وقلبه مذعور، هذا بلا ذنب يخاف مصيره، كيف المصر على الذنوب دهور، كيف المصر على الذنوب دهور. وعودا على ذي بدء إخوتي الأحبة، لابد أن يعتقد المسلم اعتقادا جازما بأن كافة الظواهر الكونية مثل الزلازل والبراكين والعواصف هي من جند الله عز وجل، والتي يسخرها عقابا للمذنبين وابتلاء للصالحين وعبرة للناجين. وإن فهمنا لطريقة حدوث أي من هذه الظواهر لا يخرجها عن كونها جندا لله عز وجل. وإذا لم تؤخذ بهذا المعيار فلن يستفيد الناس من حدوثها حتى لو استطاعوا التنبؤ بها أو اخترعوا الوسائل المختلفة لمقاومتها. وفي ذلك يقول علي رضي الله عنه: ما وقع عذاب إلا بذنب، وما ارتفع إلا بتوبة. وإن من أبرز الآيات التي تتحدث عن عقاب الله تعالى لعباده العاصين أنه يعاقبهم بالزلزال، جاء ذلك في سورة النحل حيث يقول ربنا تبارك وتعالى: قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. ولا يوجد وصف للزلزال أبلغ من ذلك، فخر عليهم السقف من فوقهم فأتى الله بنيانهم من القواعد وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. ويأتي ردا على مكر هؤلاء الماكرين، فعلى المؤمن أن يعتبر من حدوث هذه الظواهر الكونية وأن يضعها في إطارها الصحيح، هي عقاب للعاصين وابتلاء للصالحين وعبرة للناجين. ونحمد الله تبارك وتعالى أن جعلنا من جملة الناجين. وثمة أمور مهمة، وهي أربعة أمور لا بد من التأكيد عليها. أولها أن كل أنواع العقاب التي ذكرت في الكتاب والسنة مرتبطة ارتباطا وثيقا بمعاصي الناس، فالعذاب لا ينزل إلا ردا على ذنوب الناس. وليس معنى ذلك أنه لا يصاب بهذه الكوارث إلا المذنبون، فقد يصاب بعض الصالحين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. رواه البخاري. وعند الترمذي بلفظ: إذا ظهر الخبث، وما أكثر الخبث في زماننا هذا، لا كثر الله أهله. ثانيا، أيها المؤمنون المنيبون، لا بد أن نعتقد اعتقادا جازما لا ينتابه أدنى ريب بأن كافة الظواهر الكونية أو الأرضية تحدث بأمر الله جل جلاله، وأن فهمنا لطريقة حدوثها لا يخرجها عن هذا الإطار. إن من أصول الإسلام الإيمان بالقضاء والقدر، خيره وشره، حلوه ومره. فإذا تعرض المسلم لشدة من الشدائد فإنه مطالب أولا بالرضا بقضاء الله تعالى وقدره، مع التسليم بأن هذه الحوادث التي تعرض لها هي لمصلحته وإن بدت في ظاهرها على غير ذلك. والذي يقرأ سورة الكهف يدرك تمام الإدراك أن من أخطاء الإنسان أنه يحكم على الأحداث بعلمه هو، وهو علم محدود للغاية لو اطلع على علم الله تعالى كما تحدثنا آيات السورة نفسها. لو اطلع لأدرك تمام الإدراك أن القدر في صالحه وإن بدت الأمور في غير ذلك. فمن الذي يتصور أن خرق مركب في عرض البحر هو خير لصاحبه، أو أن قتل طفل هو خير لوالديه، أو أن بناء جدار في قرية أبت أن تضيف نبي الله عليه السلام وصاحبه فيه خير كثير. إذن لا يجوز للإنسان أن يعترض على قضاء الله، وعليه أن يسلم بالقضاء والقدر رضا بما كتب الله تبارك وتعالى له أو عليه، ولا يكون انتقائيا تجاه أقدار الله كحال الكفار الذين قالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. إن الله تبارك وتعالى بحكمته وقدرته وعظمته هو الذي أمات من مات في هذا الزلزال وأحيا من أحيا في هذا الزلزال، وهو بما تعملون بصير. ثالثا، معشر الأحبة، إن قضاء الله تعالى وقدره لا يمكن أن يكون شرا محضا، بل فيه من الخير والمصلحة للناس ما فيه، علم ذلك من علمه وجهله من جهله. يقول الدكتور زغلول حفظه الله: كل الظواهر الأرضية والكونية لها فوائد مباشرة وغير مباشرة، مع كونها في الأصل من صور العقاب الإلهي. يقول: فالزلازل والبراكين والحركات البانية للجبال على الرغم من أخطارها والأخطار المصاحبة لها تلعب أدوارا أساسية في إعادة ضبط الظروف العامة للأرض وإثرائها بما تحتاجه من ثروات معدنية ومائية وغازات. انتهى. رابعا، إن هذا الحدث الجلل يثبت للإنسان أنه مهما أوتي من علم وقوة وتكنولوجيا فإنه يبقى عاجزا أمام قدرة الخالق جل جلاله، وإن وعي الإنسان بهذا الأمر يبقى قاصرا إذا تناوله وتعمق فيه دون الاهتداء بالكتاب أو السنة، فإنه بذلك يدخل نفقا مظلما لا يستطيع الخروج منه. والغرب اليوم لا يؤمن إلا بالماديات، فهم كما قال ربنا تبارك وتعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فإن الآيات الكونية لها رسائل مهمة جاءتنا لتشهد بألوهية الله تبارك وتعالى ووحدانيته المطلقة. إذن هي خطاب لأهل العصر المادي، خطاب لأهل هذا العصر المادي وباللغة التي يفهمونها، لغة العلم والماديات والإحصاءات. فينبغي على مختلف شرائح المسلمين فضلا عن علمائهم أو دعاتهم أو مفكريهم أو إعلاميهم أو سياسيهم، ينبغي على الجميع استثمار مثل هذه الأحداث العظيمة في دعوة غير المسلمين إلى الله تبارك وتعالى، وربط ذلك بقضاء الله تعالى وقدره وقدرته المطلقة وحقه أولا وآخرا على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. عباد الرحمن. حديثنا في هذه الأمسية المباركة عن صفات عباد الرحمن، والتي نوه الله تبارك وتعالى بأهمها في سورة الفرقان، ابتداء من قوله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. أحبتي، إن العبودية لله تبارك وتعالى نوعان: عبودية لربوبيته، وهذه يشترك فيها سائر الخلق، مسلمهم وكافرهم، برهم وفاجرهم، كلهم عبيد لله مربوبون مدبرون. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. أما النوع الثاني: عبودية لألوهيته تبارك وتعالى وعبادته ورحمته، وهي عبودية أنبيائه وأوليائه، وهي المراد هنا، ولذا أضافها إلى اسمه الرحمن إشارة إلى أنهم وصلوا إلى هذه الحال بسبب رحمته. فذكر تعالى أن صفاتهم أكمل الصفات ونعوتهم أفضل النعوت. فما هي صفات عباد الرحمن وما هي نعوتهم التي ينبغي علينا جميعا أن نتصف بها حتى ندخل في زمرتهم؟ أولى هذه الصفات أنهم متواضعون. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، يمشون على الأرض مشية سهلة هينة ليس فيها تكلف وليس فيها خيلاء، فالمشية ككل حركة تعبير عن الشخصية، وليس المراد أنهم يمشون كالمرضى تصنعا ورياء، فقد كان سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم إذا مشى كأنما ينحط من صبب وكأنما الأرض تطوى له. إن المطلوب من المؤمن في هذه الحياة الدنيا أن يفرق بين أمرين، بين حركته لطلب الدنيا وحركته لطلب الآخرة. أما حركته لطلب الدنيا فينبغي أن تكون مشيا برفق في مناكب هذه الأرض لا سعيا حثيثا. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وأما حركته لطلب الآخرة فينبغي أن تكون سعيا بهمة، فاسعوا إلى ذكر الله وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وهذه جل حركة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومشيه في هذه الدنيا. يقول أبو هريرة رضي الله عنه كما عند أحمد بسند الحسن: ما رأيت أحدا أسرع في مشيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما الأرض تطوى له، قال: وإنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكترث. إذن عباد الرحمن يمشون على الأرض هونا برق وسكينة، فلا يسرعون إسراعا يدل على الخفة والطيش، ولا يبطئون تبطيئا يدل على الكسل أو الخمول أو التماوت، بل يمشون هونا بهمة وعزم ورجولة وفتوة، ويعملون بوصية لقمان لابنه: واقصد في مشيك. والقصد هو الاعتدال في الأمر من دون إفراط ولا تفريط. أما صفتهم الثانية أنهم حلماء، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، فإذا سفه عليهم الجهال بقول سيء أو فعل سيء لم يقابلوهم عليه بمثله، بل قالوا سلاما لا عن ضعف ولكن عن ترفع، ولا عن عجز إنما عن استعلاء، وعن صيانة في الوقت والجهد أن ينفق فيما لا يليق بالرجل الكريم المشغول عن المهاترة بما هو أهم وأكرم وأنفع. ولا يقولون مقالة العربي الجاهلي: ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. أيها الفضلاء، لقد جاء الإسلام بإلغاء هذا السفه، وشرع للمسلمين تعليما آخر ينبع من منابع الأخلاق الإيمانية، ألا وهو الحلم وعدم مقابلة الجهالة بمثلها. والمجتمع الإسلامي في عمومه مجتمع سلام، مجتمع آمن، لا مكان فيه للجاهلين وأهل الغضب أن يثيروا الفتن الداخلية ويبذروا بذور العداوات والخصومات، ولا مكان فيه كذلك للسفهاء الذين يتعرضون لكرامات المسلمين بالإهانة. أما صفتهم الثالثة قيامهم الليل، فنهارهم نهارهم مع الناس يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، أما ليلهم يبيتون لربهم سجدا وقياما. ليلهم فيه التقوى ومراقبة الله تعالى والشعور بجلاله والخوف من عذابه. إن عباد الرحمن قوم مشغولون عن النوم المريح بما هو أروح منه وأمتع، إنهم مشغولون بالتوجه إلى ربهم جل جلاله وتعليق أرواحهم وجوارحهم بالملأ الأعلى. ينام الناس وهم قائمون ساجدون، ويخرج الناس إلى الأرض وهم يتطلعون إلى عرش الرحمن ذي الجلال والإكرام. وهذا التفصيل في قوله تعالى سجدا وقياما يذكرنا بحال المصلي الذي يراوح بين جبهته ورجليه على الأرض. ولما قيل للحسن البصري رحمه الله: ما بال المتهجدين من أحسن الناس وجوها؟ قال: لأنهم خلوا بالرحمن فألبسهم نورا من نوره. أألهتك اللذائذ والأماني عن البيض الأوانس في الجنان، تعيش مخلدا لا موت فيها وتلهو في الجنان مع الحسان. تنبه من منامك، إن خيرا من النوم التهجد بالقرآن. أما صفتهم الرابعة خوفهم من النار، فهم يقولون في دعائهم: ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. وهم يتوجهون إلى ربهم تبارك وتعالى في ضراعة وخشوع ليصرف عنهم عذاب جهنم، لا يطمئنهم أنهم يبيتون لربهم سجدا وقياما. فهم لما يخالج قلوبهم من التقوى يستقلون عملهم وعبادتهم، ولا يرون فيها ضمانا ولا أمانا من النار إن لم يتداركهم فضل الله تعالى وعفوه ورحمته فيصرف عنهم عذاب جهنم. إن عذابها كان غراما، أي دائما ملازما. يقول الحسن رحمه الله: كل شيء يصيب ابن آدم ويزول عنه فليس بغرام، وإنما الغرام اللازم ما دامت السماوات والأرض. ولذا قال الله عز وجل عن النار: إنها ساءت مستقرا ومقاما. فهذا ذم لجهنم دار العذاب، سواء أكان الدخول فيها دخول استقرار أو دخول إقامة. وهذا يدل على أن الذين يعذبون في جهنم والعياذ بالله صنفان من الناس: صنف تكون لهم مستقرا أي مكان استقرار، وهو لأهل الكفر والنفاق الأكبر، وصنف تكون لهم مقاما أي مكان إقامة، ثم ينتقلون برحمة الله إلى الجنة، وهو للعصاة من أهل التوحيد الذين أسرفوا على أنفسهم. على أن جهنم في كلتا حالتيها قد ساءت مستقرا وساءت مقاما. فهذا دعاء من عباد الرحمن يتضمن صرف الأسباب الموجبة، وذلك بتوفيقهم للإيمان والعمل الصالح. سبحان الله، سبحان الله، كيف لا تسوء جهنم مستقرا ومقاما، وقد جاء في وصف عمقها ما خطب به عتبة بن غزوان رضي الله عنه، فقال: فإنه قد ذكر لنا أن الحجر يلقى من شفة جهنم فيهوي فيها 70 عاما لا يدرك لها قعرا، ووالله لتملأن. أفعجبتم؟ رواه مسلم. وكيف لا تسوء جهنم مستقرا ومقاما، وقد جاء في بكاء أهلها ما حدث به رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: إن أهل النار ليبكون حتى لو أجريت السفن في دموعهم لجرت، وإنهم ليبكون الدم، يعني مكان الدم. رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي، وكذا صححه الألباني رحمه الله. الصفة الخامسة: توسطهم في الإنفاق، إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، وكان بين ذلك قواما، أي ليسوا بمبذرين في إنفاقهم فيصرفون فوق حاجتهم، ولا بخلاء على أهليهم فيقصرون في حقهم. فالإسراف مذموم، سواء كان في المأكل أو المشرب أو اللباس أو البناء أو الأثاث أو الكلام أو الصمت أو السهر أو النوم أو الجوع أو الشبع أو غيرها من الأمور. كلوا واشربوا ولا تسرفوا، إنه لا يحب المسرفين. وكذلك البخل مذموم، يقول عليه الصلاة والسلام كما عند أبي داود بسند حسن: شر ما في الرجل شح هالع وجبن خالع. أما الصفة السادسة لهم، إخلاصهم العبودية لله جل جلاله، لا يدعون مع الله إلها آخر، لا يدعون إلها من الناس ولا إلها من الجن ولا إلها من الملائكة، فضلا عن إله من الأوثان أو إله من الموتى وأهل القبور أو إله من قوانين الطبيعة وأسباب الكون، لأنهم يعلمون أن كل شيء سوى الله جل جلاله خاضع لأمره، وهو مخلوق مربوب لله تعالى. إذن إن عباد الرحمن قوم يخلصون العبودية لله عز وجل، سواء كانت عبادات بدنية كالصلاة أو الصيام أو الركوع أو السجود أو الاعتكاف أو الحج أو الطواف، أو كانت عبادات مالية كالزكاة والصدقة والذبح والنذر، أو كانت عبادات قلبية كالخشوع والخضوع أو الذل والانكسار أو الإخبات أو المحبة أو التوكل أو الإنابة أو الاستعانة أو الخوف أو الرجاء أو التعظيم. وكذلك يخلصون عباداتهم القولية كالحلف والاستعانة والاستغاثة والدعاء وتلاوة القرآن وذكر الله عموما. أما صفتهم السابعة، مجانبتهم القتل بغير حق، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. والحق كما هو في حديث ابن مسعود المتفق عليه: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى 3: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وعباد الرحمن إذا اتصفوا بأنهم لا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، فإنهم ينفذون وصية الله تعالى للمؤمنين، إذ قال الله عز وجل لهم في سورة الأنعام: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. أما صفتهم الثامنة، اجتنابهم الزنا، ولا يزنون. لقد سمع عباد الرحمن قول الله جل جلاله للمؤمنين في سورة الإسراء: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فانتهوا عما نهاهم الله عنه ليظفروا بشرف وسام القرب منه تعالى. بل لقد علم عباد الرحمن أن النهي عن الاقتراب من الزنا يتضمن النهي عن ممارسة أسبابه أو مقدماته أو دواعيه، فهم يكفون أبصارهم وأيديهم وأسماعهم وسائر حواسهم عن المعاصي التي قد تستدرجهم إلى ارتكاب فاحشة الزنا والسقوط فيها. وقد وصف الله عز وجل وصف الزنا بأنه فاحشة، أي ذنب عظيم وإثم كبير، ووصفه في الوقت نفسه بأنه ساء سبيلا، أي قبح وخبث طريقا. أما كونه فاحشة فلأن الله عز وجل شدد النهي عنه وشدد العقوبة عليه وجعله محرما في كل ما أنزل من شرائع على عباده. وأما كونه ساء سبيلا فلأن فيه من النتائج الوخيمة السيئة ما يجعله سبيلا سيئا من سبل ممارسة قضاء الوطر. فمن الناحية الصحية جعل الله تعالى انتشار طائفة من الأمراض الخطيرة المؤلمة والأوبئة القاتلة منوطا بانتشار فاحشة الزنا في المجتمع. ومن الناحية الاجتماعية متى شاع الزنا كثر اللقطاء الذين لا يعرف لهم آباء يسألون عنهم، ومتى كثر اللقطاء كثر المشردون وكانوا مادة لإفساد المجتمع. أما صفتهم التاسعة فإنهم يجتنبون الزور. قال الله تعالى في حقهم ووصفهم: والذين لا يشهدون الزور. والزور إخوة الكرام، الزور في اللغة هو الكذب والباطل، وأصل مادة الكلمة يدور على معنى الميل، يقال زور عنه إذا مال. والكذب والباطل ميل عن صراط الحق والصدق. ولقد عد النبي صلى الله عليه وسلم شهادة الزور من أكبر الكبائر. أيها الأحبة، كيف يشهد عباد الرحمن شهادة الزور؟ وهي شهادة كاذبة من شأنها أن تغير وجه الحق. وقد سمعوا قول الله تعالى لهم ينهاهم عن قول الزور سواء أكان شهادة أو غير شهادة، وذلك في قوله تعالى في سورة الحج: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. وعدم شهادة الزور قد تكون على ظاهر اللفظ ومعناه القريب أنهم لا يؤدون شهادة الزور لما في ذلك من تضييع الحقوق والإعانة على الظلم، وقد يكون معناها الفرار من مجرد الوجود في مجلس أو مجال يقع فيه الزور بكل صنوفه وألوانه، ترفعا منهم عن شهود مثل هذه المجالس أو المجالات. والزور اليوم إخوة الكرام، الزور اليوم أصبح له أجهزة ومؤسسات وهيئات متخصصة مثل سماع الغناء والتمثيليات والأفلام الهابطة وغيرها. مشاهدة ذلك من أشد الزور وأعظمه، وكذلك سماع الأقوال أو الآراء أو الكتابات أو البرامج السيئة، كل هذا من الزور ولا شك. وكذا سماع ما حرم الله عز وجل بألوانه وصوره المختلفة. إن بعض الناس يسمع الغناء ويقول هذا أهوى من الغيبة، فهو كمن يغسل النجاسة بالنجاسة، وكأنه لا حل إلا أن يغتاب أو يشاهد الزور. والزور عموما لفظ عام أصبح له ميدان كبير بين الناس، لذا على المؤمن الموفق أن يجنب نفسه الزور بقول أو نظر. وإذا كان عباد الرحمن لا يشهدون الزور فمن باب أولى وأحرى ألا يقولوه أو يفعلوه. أما صفتهم العاشرة إعراضهم عن اللغو. وإذا مروا باللغو مروا كراما. واللغو في اللغة هو السقط وما لا يعتد به من كلام وغيره، ولا يحصل منه على فائدة ولا نفع. وعباد الرحمن إذا مروا باللغو مروا وهم كرام في نفوسهم، يكرمونها عن تضيع وقتها في اللغو سواء أكان قولا أو عملا، لأنهم يدركون قيمة الوقت ويعلمون أن الزمن الذي يمر عليهم هو رأس مالهم في هذه الحياة الدنيا. فإذا سمحوا لأوقاتهم أن تضيع في لغو لا فائدة منه فقد بددوا من رؤوس أموالهم بقدر الزمن الذي أنفقوه في هذا اللغو، وهم يعلمون أن الخسارة التي يخسرونها بذلك لا تعوض. والكريم من شأنه إذا مر بشيء لا يريد أن يعطيه من ذاته أو اهتمامه أو وقته، مر بخفة ولطف فشارك بنظرة عابرة وفي لمحات غير خاسرة، ولم يكن فظا ولا غليظا، ونصح برفق بالغ وأرشد إلى أن العمر ثمين جدا. لا يصح أن يضيع في اللغو الذي لا فائدة تحصل من ورائه ولا خير يرجى منه. وهكذا أحبتي يكون مرور الكرام، إنه مرور تحية وسلام لا مرور تطفل ومقام. وإذا كان اللغو اشتغالا بما لا يعني فإن عباد الرحمن من فطنتهم حريصون على ما يعنيهم ولا يشتغلون فيما لا يعنيهم، عملا بوصية النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم في قوله: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. أما صفتهم الحادية عشرة استجابتهم لأمر الله تعالى. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. فعباد الرحمن من أخلاقهم الدائمة أنهم إذا مروا بآيات ربهم تذكروا وتدبروا وخروا لله سجدا، بخلاف المنافقين والغافلين فهم عن آيات الله المشهودة بمثابة العمي، وعن آيات الله المتلوة وهي أعظم بمثابة الصم، فخرورهم شكليا ولا شك. أما صفتهم الثانية عشرة، دعاؤهم بصلاح أهليهم وذرياتهم وطلب الإمامة في الدين من ربهم جل جلاله. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وأخيرا، فإن عباد الرحمن لا يكفيهم أنهم يبيتون لربهم سجدا وقياما، وأنهم يتسمون بتلك السمات العظيمة كلها، بل يرجون أن تعقبهم ذرية تسير على نهجهم، وأن تكون لهم أزواج من نوعهم، فتقر بهم عيونهم وتطمئن بهم قلوبهم ويتضاعف بهم عدد عباد الرحمن، ويرجون في الوقت نفسه أن يجعل الله تعالى منهم قدوة طيبة للذين يتقون الله تعالى ويخافونه. ولن يكون إماما للمتقين إلا من آمن وعمل صالحا ثم توسع في أعمال البر والإحسان، فكان بذلك قدوة لهم يأتمون به في أعمالهم وأقوالهم وأخلاقهم. ونستطيع من هنا أن نفهم من هذا التوجيه الكريم لهذا الدعاء حاجة الأمة الإسلامية إلى أئمة يكونون قدوة حسنة للمتقين، والمفروض فيهم أن يكونوا من فئة عباد الرحمن. إنهم أي عباد الرحمن يسألون الله جل جلاله أمتع ما في الدنيا، وهي الزوجة الصالحة وصلاح الذرية، وأرفع مرتبة إيمانية في الدنيا تهيئهم لأرفع منزلة وأنعمها يوم الدين، وهي طلب الإمامة في الدين في هذه الدنيا. حقا إخوتي، إن مرتبة الإمامة مرتبة عظيمة وخطيرة، لأنها وظيفة من وظائف النبوة، ولا ينالها عند الله تعالى إلا المحسنون الأبرار، وهم عباد الرحمن. وإن سألتم عن جائزة عباد الرحمن فإن جائزتهم عند الله عظيمة. وما أدراكم ما جائزة عباد الرحمن؟ أولئك يجزون الغرفة بما صبروا. والغرفة هي المنازل الرفيعة، الفردوس الأعلى في الجنة. وما أدراكم الفردوس؟ نسأل الله تعالى من فضله. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. فكما جعلهم الله تعالى أئمة في الدنيا بسبب صبرهم، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، كذلك رفع الله الكريم قدرهم في الآخرة بسبب صبرهم نفسه. يجزون الغرفة بما صبروا، ينالون الفردوس الأعلى بسبب صبرهم في هذه الدنيا، بسبب صبرهم على فعل الطاعات وترك المخالفات وامتثالهم لأوامر الله جل جلاله في منشطهم ومكرههم. أيها الأحبة، إنهم خالدون في الجنة حسنت لهم مستقرا ومقاما، حسنت منظرا وطابت مقيلا ومنزلا. وكيف لا تطيب الجنة لعباد الرحمن مقيلا ومنزلا، وأول زمرة منهم صورتهم على صورة القمر ليلة البدر، لا يبصقون فيها ولا يمتخطون ولا يتغوطون، آنيتهم فيها الذهب، أمشاطهم من الذهب والفضة، ومجامرهم الألوة، ورشحهم المسك، ولكل واحد منهم زوجتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن لا من القبح، من الحسن، لا اختلاف بينهم ولا تباغض، قلوبهم قلب رجل واحد، يسبحون الله بكرة وعشية كما جاء عند البخاري. أحبتي، وكيف لا تطيب الجنة لعباد الرحمن؟ كيف لا تطيب لهم مقيلا ومنزلا، وأهلها يتراءون عباد الرحمن من فوقهم كما يتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم. قال الصحابة رضي الله عنهم: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال: بلى والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. متفق عليه. فإن الرجال الذين آمنوا بالله وصدقوا المرسلين هم عباد الرحمن. نسأل الله عز وجل باسمه الأعظم أن يحشرنا معهم وفي زمرتهم. أيها الأحبة، أيها الفضلاء، هذه هي الجنة، وهذه طريقها، وهذه أبرز صفات أهلها عباد الرحمن. فلنتصف بهم ولنقتفي أثرهم ولنسارع إلى ذلك قبل فوات الأمان.